والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل في علاه، جل عن الند وعن الشبيه وعن النظير، سبحانه وتعالى عما يشركون. وأشهد أن حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم رسله وخير خلقه، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم الذي جمعنا في هذا المسجد أن يجمعنا في مستقر رحمته، وأن يجعلنا من أوليائه ومن حزبه وأنصاره. اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم أصلحنا وأصلح بنا، اللهم اجعلنا من عبادك المستقيمين على الطريقة. اللهم لا تجعلنا ممن يذكرون الناس ولا يتذكرون، وممن يعظون الناس ولا يتعظون، واجعلنا من الذين إذا قالوا عملوا وتقبلنا في عبادك الصالحين. إنا نعترف بذنوبنا، لا إله